نعم في سؤال؟ أه؟ لا ما أدري، لكن الثابت الرواتب، يعني الرواتب من العلماء من يقول 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل فريضة الفجر إذا طلع الصبح، هذه 10. والشيخ هنا يستدل بحديث ذكر فيه 4 قبل الظهر، فتكون الرواتب 12 ركعة، و4 قبل الظهر و4 بعدها إذا كان في رياض الصالحين، أي نعم، فلا يعارض هذا، زيادة من الخير زيادة، أي نعم، أقول زيادة من الخير خير، فما في تعارض. نعم. بالنسبة للرد للرق، للرق لسه لو حصل إن شاء الله اتفاق المسلمين على خادم الحرمين الشريفين وبايعوه جميعا ورفعت راية الجهاد على اليهود وحصل حرب بين المسلمين واليهود، اي نعم، وانتصر المسلمون واسترقوا منهم ما يعني أرقاء، مخير إمام المسلمين بين 3 أمور: إما أن يمن للمصلحة، لمصلحة المسلمين، أو يقبل الفداء، أو يسترق. فإذا حصل هذا عاد حكم الرق، تقسيم الرق يقسمه الإمام هنا في الرق. إذا حصل يعني الرق على وجهه، لو يأخذ 100 رقيقة، إذا قوي تكون أم ولد، إذا خلفت تكون أم ولد، يعتقها ولدها عند موته. هنا هذه افتراضيات، خيالات، ممكن، أي يعني أسئلة افتراضية، ما شاء الله، إن شاء الله ربنا إن شاء الله يمكن المسلمين. وعلى كل حال هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. ينهبونهم يعني يسرقونهم، ينهبونهم، يعتبدون أحرارا ويبيعونهم، لا يجوز، حرام، لا يجوز، لأن الرق يعني من زمن طويل منابعه جفت. ويذكر لنا بعض يعني الإخوان أنه اختطف من المدينة من هؤلاء يعني أصحاب البشرة السمراء، قالوا لي حمل معنا مقاضي من الجفات، من البادية الجفات، حمل معنا مقاضي على زنبيل، كان معهم زنابيل قبل العربيات، وكانت ركائبهم خلف السور، فحمل معهم، ولما خرج خلف سور المدينة في الليل، أي نعم، حملوه معهم وباعوه وتنقل من سيد إلى سيد، وأنا أعرفه هذا الشخص، توفي الله يرحمه، يعني كان يجلس على الشيخ صالح خريصي في بريدة، يقال له مبارك. لما علم سيده الأخير أنه يعني معتبد وهو حر أعتقه، فصار يجلس من تلاميذ الشيخ صالح خريصي في بريدة رحمه الله، نموذج من النماذج التي تحصل. هذا من اعتبد حرا وباعه وأكل ثمنه عليه وعيد شديد. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وليس بعد الكفر ذنب، يعني فرنسا والعياذ بالله كانت يعني تأسر من سنغال ومن يعني دول أفريقيا، يعني تجلبهم كما تجلب البهائم، تأسرهم وتجعل فيها يعني أعناقهم الحديد وتبيعهم يوم كان الرق له سوق. فالآن تجفيف منابع الرق فيه مصلحة، فيه مصلحة، لكن لو عاد سببه عاد حكمه، الحكم موجود. نعم، ختم القرآن لكل مسلم يعني عند ختمه دعوة مستجابة. نعم، ما يلزم، إنما عند الختم موطن استجابة للدعاء. نعم، دعاء بالمغفرة، الدعاء بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لا يدعو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويسكت، بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، لأنه سفانة بنت عدي بن حاتم الكريم، عدي بن حاتم صاحب الكرم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبي كريم ويفعل ويفعل، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعمل الصالحات بدون إيمان باليوم الآخر لا ينفع إلا في الدنيا، يمكن ينفع بالدنيا لكن في الآخرة لا ينفعه، لأنه لا يؤمن بالآخرة. نعم، إذا نزل المسافر يعني وفي نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم. إيه لا، إيه ورا ما حطيت المنبه. إيه لا بأس، في وقت، في وقتها. نعم إن شاء الله. لا، ما دام جيت للحرم في وقتها فهو أفضل. نعم، إذا علمت أن من يستأجرها يسوق فيها الخمر لا تؤجره، إذا كان يعلم فهو شريكه، وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم، ها؟ القرآن اللي في التليفون. إيه، إذا هو أصلا ما يعني تستعمله إلا إذا يعني حركته. أي نعم، أما إذا ذهب ما له حكم. أي نعم، لكن إذا استخرجته وقرأت فيه فهو مصور، هو يعني جيد. أي نعم، ولكن إذا أردت تدخل الحمام تغلقه. ولهذا لو كنت حافظا للقرآن ما نقول ما تدخل الحمام لأنك حافظ القرآن، لا، بس لا تقرأ. أي نعم، كذلك الجوال. أي نعم، يعني نحن نقيس أي نعم على الحافظ. نعم يا أخوان، بالسلام. أنا ما سمعتك. صيام 6 من شوال، صيام متتابع أم متفرقة؟ صيام 6 من شوال في شوال، صام 6 من شوال سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ما اشترط التتابع، لكن بعد قضاء صيام رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه، أتبع رمضان 6 من شوال، ما قال متتابعة، فهذا فيه سعة من شوال، فكأنما صام الدهر. السلام عليكم السلام ورحمة الله. أنا أم زوجة جاءت الحج من خارج المملكة. نعم، طفنا 6 دحين اتصلت لي تقول لي أنت الحج صوفتني 6 طوفات. وهذا صحيح؟ أنا الحين ماني متأكد، فهي تو اتصلت لي. قل لا لا لا يا خالة أو يا والدة زوجتي، قل هذا وسواس لا تلتفتي إليه. لكن ماني متأكد أنا تمام. على كل، حتى لو ما لو أنت ما غير متأكد، يعني الشك بعد فراغك من الطواف لا تلتفت إليه. ما هذه قاعدة ما عليك شيء، وأخبرها إنه هذا بعد سنوات. كل شك بعد فراغك من العبادة لا يلتفت إليه، أياكم، لأن الشيطان يوسوس بعد الفراغ من العبادة. أي نعم، لكن إذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إلى هذا الشك. عليكم السلام. ها؟ نعم. الميت وش فيه؟ اي نعم، فطرت اي نعم، فطرت صوام اي نعم عنه صدقة، يصل اي نعم يصل، نعم صدقة، نعم جارية او ولد صالح يدعو له. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: من علم ينتفع به، او صدقة جارية، او ولد صالح يدعو له. فإذا دعوت لأخيك أو تصدقت عن يصله، الله أعلم. نعم. والسلام. وش رأيك تقبيل المصحف؟ ها؟ تقبيل المصحف. تقبيل المصحف. عليه دليل؟ أنا أقول ما قولكم يعني. عليه دليل؟ ما عليه دليل. أنا هذا قولي ما عليه دليل. أي نعم. المصحف ما تقبيله؟ ما عليه دليل. المصحف الكلام فيه كلام الباري، والمداد والرق مخلوقان، والتقبيل ليس عليه دليل. يروى عن بعض، يعني يقال عن عكرمة أو كذا، عكرمة ابن أبي جهل، ولكن لا يقوم دليلا، لا يقوم دليلا على مشروعية تقبيل المصحف. المصحف إنما يعمل به ويتدبر ويقرأ. كلام الله كلام الله، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان، فهو كلام الله. هنا أه؟ كيف عجوز عجوز يعني عجوزه ولا عجوز؟ عجوز عجوز كبير. اي نعم، عن ابو 90 من فطروه احنا بس يعني اكيد ان هي صايمه يعني. اي بس عندنا اي اخوي بعديها، بس هي بسيطه كده مميزه، ابو 90 سنه، هذا حرام ولا حلال؟ هي تعقل يعني، هي كويسه ابو تصلي وكذا. اي تعقل، اقول تعقل. وليه تفطرونه؟ يعني احس ان هي بتتعب بجهد اخر. لا، ما دام عقلها معها وتريد أن تصوم ما ينبغي أن تفطروها. إيه لا، هذا إذا كانت يعني إذا كان يشق عليها الصيام. هل يشق عليها الصيام؟ إذا كان الصيام يشق عليها، كبيرة في السن يشق عليها الصيام، نعم تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم. وين أنا وياك؟ تعال. بسم الله، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. احنا جينا من القاهرة ونمنا وما كناش نعرف الوقت بتاع السعودية، فقياسا على بعض يعني واحد مننا أول ما صح النايمين قال لهم الفرق دلوقتي لسه حوالي ربع ساعة. أيه. على قياس ايه القاهرة بالسعودية. نعم. فثلاثة أكل وشرب، بعد كده اتضح لنا أن اللي بيأذن الأذان ده إقامة الصلاة. أي نعم. الأذان. ما هو بالأذان. إذن ثلاثة الذين أكلوا يقضون. يقضون. أي نعم. سيقيم بعد أيام. فهو مقيم. وفي فتح. على كل حال إذا أفتي أنه يقصر فعلى بذمة من أفتاه. إنما الذي يقصر دائما هو الذي لا يدري متى تنقضي حاجته، يعني ما يدري متى تنقضي حاجة، تنقضي اليوم يعني يخرج، تنقضي بكرة سيخرج، لكنه لا يدري متى تنقضي حاجة. هذا لو مكث شهرا فهو يقصر. وإذا تمت إذا حددت المدة من الأول لا يجوز له أن يقصر إذا كانت أربعة أيام. والصلاة التي أداها قبل على كل حال التي أداها أداها على ذمة من أفتاه، لكن مستقبلا لا يفعل. هنا إذا تحقق أنه بعد أسبوع يصبح مقيم. أي نعم أي نعم ما شاء الله. نعم بسم الله. وعليكم السلام. وعدت التكبيرتين في صلاة الجنازة كم منهم ولا سلم مع الإمام؟ عد يعني سبقه الإمام بتكبيرتين في صلاة الجنازة كذا. ماذا يفعل المسبوق؟ إما أن يكبر تكبيرتين الله أكبر الله أكبر ثم يلحق بالإمام، أو يتابع الإمام وإذا سلم الإمام قضى الله أكبر الله أكبر ويسلم، وإما أن يكتفي بما أدرك. ثلاث حالات. ها إيه يكتفي بما أدرك. أي نعم. لكن الأولى أن يكبر يقضي التكبيرات، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. نحن لا نسلم عاد بمدلول البيت، قد يتعلم الكبير. الصحابة تعلموا وهم كبار. هذا بيت شاعر قد يكون فيه شيء من الصحة، تعليمه في الصغر كالنقش في الحجر. أي نعم. ولهذا قال ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. الله المستعان. ها والله إذا كان هناك يعني حاجة، كان هناك جهلة فلا بأس، لكن إذا كانوا كلهم ما شاء الله يعرفون حكم هذا كما يفعل في المسجد النبوي وكما يفعل في المسجد، هل يقوم الإمام يخبرهم بالأحكام؟ ما يحصل. أين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.